لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح المقدمة الأجرومية، والدرس بعنوان جزم الفعل المضارع. قبل أن نتحدث عن جزم المضارع، دعونا نراجع رفع المضارع ونصب المضارع. متى يرفع الفعل المضارع؟ نعم، إذا لم يسبق بناصب أو جازم. الفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم فهو مرفوع، ويرفع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أو الضمة المقدرة على ما المعتل الآخر، ويرفع بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة. متى ينصب الفعل المضارع؟ الفعل المضارع ينصب إذا سبق بحرف من حروف النصب. ما حروف النصب؟ أن، لن، كي، إذن. وهذه الحروف الأربعة تنصب المضارع بذاتها بنفسها. أن، لن، لا شرط لهما. إذن، ما شرط إذن؟ أن تكون جوابا لكلام سابق، أن تتصدر الجملة، أن يكون الفعل المضارع بعدها دالا على الاستقبال، ألا يفصل بينها وبين الفعل بغير النفي أو القسم. كي، ما شرطها؟ أن تأتي معها اللام لكي لا تأسوا. هذا جاءت اللام هنا لفظا أو تقديرا. كذلك ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية، واو المعية، لام الجهود، أو التي بمعنى إلى، أو التي بمعنى إلا. الفعل المضارع ينصب بعد هذه الحروف، ولكن هو في الحقيقة ينصب بأن مضمرة بعد هذه الحروف ووجوبا. أما لام التعليل ولام العاقبة فالفعل ينصب بعدها بأن مضمرة جوازا. اليوم ننتقل إلى جزم المضارع. المضارع المعرب الذي خلا آخره من نون النسوة أو نون التوكيد يرفع وينصب ويجزم. دعونا نتساءل، متى يجزم المضارع؟ جزم المضارع، المضارع عندنا يجزم لسبب من الأسباب الآتية. السبب الأول، يسبق أن يسبق بحرف يجزم فعلا واحدا. إذا سبق بحرف يجزم فعلا واحدا فهو مجزوم، أو أن يقع فعل الشرط أو جوابه لأداة شرط جازمة. هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث، أن يقع جوابا لطلب. وهذه ثلاثة دروس. الدرس الأول، جزم المضارع بعد أدوات تجزم فعلا واحدا، وهذا الذي قال عنه المصنف: والجوازم 18، وهي لم ولم ألم ألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. طبعا ليست هذه هي كل الأدوات، وإنما هي الأدوات التي تجزم فعلا هي واحدة. لو سألنا جزم المضارع بعد الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، يجزم المضارع بأداة من هذه الأدوات وهي لم، وهي حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي هذا مفهوم، لأن لم إذا دخلت على فعل المضارع صار الفعل منفيا، فنقول مثلا لم يذهب، فهذا فعل مضارع، ولم هنا نفت الذهاب حرف نفي، وجزم لأنها تجزم الفعل المضارع، وقلب لأنها تقلب معنى الفعل المضارع إلى الماضي. الفعل المضارع هذا يدل على الحال أو الاستقبال. فلو قلنا مثلا محمد يكتب، يبقى نحن نتصور أن القلم في يده وهو يكتب الآن، أو نقول محمد سيكتب فالكتابة ستقع في المستقبل. فلو قلنا لم يكتب فإن الكتابة لم تقع في الماضي، يعني الفعل كتب هذا الذي معناه يكتب، الفعل يكتب الذي معناه الحال، عندما دخلت عليه لم صار معناه ماضيا. لم يكتب يعني الكتابة لم تتحقق فين؟ في الماضي. نحن نقول كتب، كتب فعل ايه؟ وتنفي الكتابة في الماضي فتقول ايه؟ لم ايه؟ لم يكتب. وهذه التي يعني في العامية يقولون ما كتب، لكن الفصحى تقول لم يكتب. فهذا معنى القلب، أنها أن الفعل المضارع صار معناه إلى الماضي. الفعل المضارع هذا يتحول في الحقيقة إلى معنى الماضي وإلى معنى الأمر. فإن سبق بلام تحول معناه إلى الماضي، طب لو سبق بلام الأمر، وستأتي إن شاء الله تعالى، لو قلت لك لتكتب الدرس، لتكتب هذه لام الأمر، حولت الفعل المضارع هذا إلى طلب، فالفعل المضارع هنا دل على الطلب بلام اسمها لام الإيه؟ لام الأمر، ستأتي إن شاء الله تعالى. لكن هو حرف نفي وجزم وقلب. هنا نعرب يذهب، هذا فعل نعم نوعه مضارع، حالته مجزوم. ما سبب جزمه؟ لم. طب ما علامة جزمه؟ علامة جزمه السكون. لقد درسنا العلامات، هذا فعل صحيح الآخر مجزوم، ما علامة الجزم؟ السكون. طيب لو قلنا مثلا لم يدعو إلا الله، مثلا لم يدعو إلا الله، يدعو هذا مجزوم، ما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. طب لو قلنا مثلا لم يقولوا إلا الحق، يقولوا هذا فعل مجزوم بلم، ما علامة الجزم؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وهنا يتبين لك أهمية دراسة العلامات التي سبقت دراستها. الصحيح الآخر يجزم علامة جزمه السكون، معتل الآخر يجزم علامة جزمه حذف حرف العلة، الفعل الذي هو من الأفعال الخمسة يجزم علامة جزمه حذف النون. يبقى ما الجازم، ما العامل في الجزم هنا؟ لم. وتلاحظ أن لم هنا جزمت فعلا واحدا، والتعبير هذا أن لم تجزم فعلا واحدا يوحي بأن أدوات ستأتي إن شاء الله تعالى تجزم فعلين، لكن لم هنا تجزم فعلا واحدا. ومثلها ألم، يعني هي لم ولكن مسبوقة بهمزة الاستفهام. يعني لو قلنا مثلا ألم يأتكم نبأ، يأتكم، فالهمزة حرف استفهام ولم حرف نفي وجزم وقلب، ويأتكم هذا مضارع مجزوم، ما علامة الجاز؟ ما علامة الجاز؟ لا، ليست السكون. الفعل أصلا يأتي، يأتيكم، فالفعل معتل الآخر بالياء، فهو مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ومن أجل ذلك وقال لم وألم، لما وألم. لما حرف نفي وجزم، إذن ما الفرق بينها وبين وبين لام؟ أن لما تنفي حتى زمن التكلم، لكن لم تنفي مطلقا. يعني مثلا هل حضر محمد؟ نقول لا، لم يحضر محمد، لأنه ميؤوس من حضوره، بدأ الدرس وهو لم يحضر. لكن لو كنا نتوقع حضوره لقلنا اتصل بنا أنه سيأتي ولما يصل. ما معنى لما يصل؟ يعني لم يصل حتى الايه؟ حتى الآن. قال الله تعالى ولما يدخل الإيمان، الإيمان في قلوبكم، لما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل إلى الآن، أنتم أسلمتم، لكن لم قالوا آمنا، فالإيمان هذا درجة أعلى من الإسلام. فقال ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أعرب يدخل أو يصل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. كلا لما يقضي ما أمره، أعرب يقضي فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. وتأتي مع همزة الاستفهام فنقول كما قال عمرو بن كلثوم ألما تعلموا منا اليقين، ألما تعلموا منا اليقين. أعرب تعلموا مضارع مجزوم بألما، يعني سواء قلت ألما أو لما فإن الهمزة حرف استفهام ولما حرف نفي وجزم وقلب أيضا. تعلموا مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لام الأمر، ولام الأمر لام مكسورة تحول المضارع إلى الطلب، فلو قلنا مثلا قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. الفعل المضارع ينفق، اتصلت به لام لينفق، لينفق، لقد تحول معنى الفعل إلى الطلب، يعني كأنه صار أنفق. لام الأمر، لام مكسورة تحول الفعل المضارع إلى معنى الطلب، صار طلبيا. تقول لابنك لتكتب الدرس، الأم تقول لبنتها لتشربي اللبن، هذه لام تسمى لام الأمر. لينفق ذو سعة من سعته، هذا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون لأنه مجزوم بلام الايه؟ بلام الأمر. لام الأمر هذه إذا استعملتها مع الله عز وجل لا تسمى لام الأمر، وإنما تسمى لام الدعاء. لتغفر لي يا ربي، لتغفر لي، لتسامحني، لتعفو عني، هذه لام تسمى لام الدعاء. وتغفر مضارع مجزوم بها، وعلامة جزمه السكون. تجدر الإشارة هنا إلى أننا قلنا سابقا أن فعل الأمر أنفق دل على الطلب بنفسه بذاته، تمييزا له عن المضارع الذي يدل على الطلب بلام الأمر. هذا ذكرناه سابقا، هل تذكرون؟ عندما كنا نقول ما علامة الأمر، قلنا مجموع أمرين: الدلالة على الطلب بذاته بنفسه، وقبول يا المخاطبة، هذا سبق. وقلنا الدلالة على الطلب بذاته لنخرج المضارع الذي يدل على الطلب بلام اسمها لام الايه؟ الأمر. لام الأمر حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الفعل مجزوم بلام الأمر وعلامة الجزم الايه؟ السكون. لو قلنا لتغفر لي، لتعفو عني، اللام لام الدعاء، وتغفر فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وعلامة جزمه السكون. بقي حرف واحد هو لا الناهية، قال لا في النهي، لأن لا هذه لها استعمالات كثيرة في اللغة، فإذا كانت ناهية ولا الناهية تطلب الكف عن الفعل، يعني عكس الأمر، فالأمر يطلب منك أن تفعل كذا، الناهي يطلب منك أن تكف عن الفعل. فقلنا مثلا لو كان الكلام لا تكذب، ما معنى هذا الكلام؟ لقد طلب منك أن تكف عن الكذب، مستعملا لا الناهية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتكذب مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. قال الله تعالى لا تمشي في الأرض مرحا، أعرف تمشي، لا تمشي، لا هنا حرف نهي وجزم، تمشي مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة لأنه معتل الايه؟ الآخر. لا تقولوا على الله غير الحق. لا تقولوا، لا تقولوا، لا تقولوا، هذه لن هي تقول مضارع مجزوم، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لا التي للنهي مع الله سبحانه وتعالى لا تسمى لا النهية، وإنما تسمى لا الدعائية. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا لا تحمل علينا إصرا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أعرب لا تؤاخذنا تأدبا مع الله عز وجل. لا تعرب لا هذه الناهية، وإنما تقول هي لا الدعائية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تؤاخذ، أين الفعل؟ تؤاخذ آخره الذال، مجزوم علامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. يبقى إذن لو عدنا إلى المتن، قال المصنف: والجوازم الحروف التي تجزم المضارع، قال 18. هذا الدرس استوعب منها لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء، يعني لام الأمر التي تكون للدعاء مع الله سبحانه وتعالى، ولا التي للنهي في طلب الكف عن الفعل، أو التي تكون للدعاء. يعني هي هنا لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. ينبغي أن نميز هنا بين لا الناهية وبين لا النافية. يعني لو قلنا لا يختلف اثنان على حقيقة ثابتة، وقلنا لا تختلف مع إخوانك، وطلب منك إعراب الفعل يختلف، ومن الممكن أن نقول لا تختلف، يعني نقول لا تختلف لا تختلف امرأة مع زوجها مثلا، ويصير الفعلان تختلف وتختلف. لكن هنا لا يختلف اثنان على حقيقة، لا تختلف مع إخوانك، هنا لا وهنا لا. نعم، في المثال الأول نفينا الاختلاف، فهذه نافية ليست طلبية، لم تطلب شيئا. أنا أقول لا يقصر مسلم في واجب، لا يقصر، أنا أخبر، هذه تسمى نافية وهي خبرية، تخبر محمد لا يكذب، هذه تخبر أنه لا يكذب، تنفي الكذب عنه. لكن لو قلنا يا محمد لا تكذب، هذه طلبية. الثانية في المثال الثاني بيقول لا تختلف، هذا طلب مني عدم الاختلاف، الكف عن الاختلاف، هذه ناهية. النافية لا تؤثر، فالفعل هنا مرفوع. طب هل هو مرفوع دائما؟ لا، حسب موقعه في الجملة. نقول مثلا ذاكر يا بني حتى لا تندم، أعرف تندم مضارع منصوب، لا هذه نافية لا تؤثر على الفعل، والفعل منصوب بإيه؟ بحتى وعلامة نصبه الفتح، أو بأن مضمرة بعد إيه؟ بعد حتى. مفهوم هذا؟ أما الناهية فهي جازمة للفعل الإيه؟ إن شاء الله تعالى سنتدرب على جزم المضارع. والسؤال عين المضارع المجزوم فيما يلي وأعربه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أدينا الامتحان ولما تظهر نتيجته لا تخن من خانك لتصل رحمك. ربنا لتعفو عنا ولا تعذبنا بذنوبنا. هيا أيها الأحبة نتدرب على جزم المضارع بعد أدوات الجزم التي ذكرناها. قول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أين المضارع المجزوم؟ الفعل يكن. ما سبب جزمه؟ ما علامة جزمه؟ وهذا الفعل كما قلنا أصله يكون، فلما جزم بلم صارت النون ساكنة، فالتقى حرفان ساكنان الواو الساكنة والنون الساكنة، فحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين. وتلاحظ أن النون كسرت، سوف تشكل هكذا لم يكن الذين، تخلصا من التقاء الساكنين، لأن الفعل لا يكسر، الفعل لا يجر، فهو يعني ساكن الآخر وحرك السكون بالكسر. قال الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أين المضارع المجزوم؟ لم تنذر آخره راء، والراء هذا فعل صحيح مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. لو قلنا مثلا أدينا الامتحان ولما تظهر نتيجته، الفعل تظهر مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. ولاحظوا الفرق بين لما ولم. لما تظهر نتيجته أي لم تظهر نتيجته حتى الآن، لكن سيأتي لها وقت وتظهر. لا تخن من خانك، أين المضارع المجزوم؟ تخن، هذه لا الناهية، لا تخن من خانك، طلبت الكف عن الخيانة فهي ناهية، والفعل أصلا كان أصله تخون، فلما جزم بالسكون التقى ساكنان فحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين، فقلنا لا تخن من خانك. لتصل رحمك، أين المضارع المجزوم؟ تصل، ما سبب جزمه؟ هذه اللام التي تسمى لام الأمر، والفعل مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. لو قلت ربنا لتعفو عنا ولا تعذبنا بذنوبنا، أين المضارع المجزوم؟ تعفو، مجزوم بماذا؟ لام الدعاء، لام الدعاء، لا تقل لام الأمر، هي لام الدعاء، والفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لا تعذبنا، لا تعذبنا، هذه لا الدعائية، والفعل مجزوم وعلامة جزمه السكون. بهذا تكون قد عرفت الأدوات أو الحروف التي تجزم الفعل المضارع. وإذا جزم الفعل المضارع كما رأيت وكان صحيح الآخر فعلامته السكون، معتل الآخر فعلامته حذف حرف العلة، كان من الأفعال الخمسة فعلامته حذف النون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.